الرؤيا فصل 14. وأنا شف بتان شيء آخر، وشف الخروف واقف في جبل صهيون ومية وأربعة وأربعين ألف إنسان واقفين معايا، وأسم الخروف وأسم أبوه مكتوبين لأي واحد في جبهته، وسميت حركة جاية من السماء، والحركة دي شديدة مثل مطر تقيلة ورعد شديد، والحركة تشابه مثل ناس كثيرين قاعدين يضربوا جقندية، والناس المع الخروف غنوا غنى جديد قدام الأرش وقدام الأربع حيوانات السماوية والشيوخ، وما في نادم اللي يقدر يألم الغنى ده إلا الناس المية وأربع وأربعين ألف الفداهم الخروف من أسد ناس الأرض، هم ما نجسوا نفوسهم وقاعدين طاهرين مرة واحد، ودول هم اللي يتابعوا الخروف في أي مكان اللي هو يمشي فوقه، ودول بس الناس اللي هو فداهم من أسط البشر، وهم بقوا خاص لله وللخروف مثل الشيء الأول يقطعوه من الزرع هو خاص لله، وهم أبدا ما قالوا كلام كذب وما عندهم أي عيب. وأنا شف ملك آخر طاير عالي في السماء، وهو عنده بشارة أبدية ليبلغها لكل سكان الأرض من أي أمة وقبيلة ولغة وشعب، والملك كلم بهز شديد وقال: أخاف من الله ومجده عشان الواكد اللي يسبكه فوق تم أسجدوا لله خالق السماوات والأرض والبها عيون العلم. وملك آخر جاء وراء الأول وهو الملك الثاني وقال: وقعت وقعت بابل المدينة الكبيرة وقعت، دي هي أزقت كل الأمم خمرها وخمرها وشهوتها الفاسدة. وبتان ملك آخر جاء وراهم وهو الملك الثالث، وهو كلم بهز شديد وقال: كنادم يسجد للحيوان والصنم ويقبل ألمته في تبيته أو في إيده، هو يشرب خمر معناته هو يلقى غضب الله، والخمر ده قمر تقيل بالحيل ومزبوب في الكاس عن الأذاب، والنادم اللي يشرب منه يأذبوه بالنار وكبريت قدام ملائكة الله وقدام الخروف، والدخان اللي يطلع من النار التأذبهم ده هو يطلع دايما وإلى الأبد، والناس اللي يسجدوا للحيوان الفسل وللصنمة ويقبلوا علامة أسمة ما عندهم جمة ولا ليل ولا نهار، والكلام ده يوصفهم للصالحين قدر واجب يصبروا ويهملوا التعب، والصالحين هم من الناس الثابتين في وصايا الله وإيمانهم بعيسى. وسميت هز جاي من السماء قال: أكتب مبروك للناس اللي يموتوا في درب الرب من الوقت ده وقدام. وروح الله رد لي وقال: آمين، تعبهم يكمل وهم من ينجموا وأجر هنا خدمتهم ماشي وراهم. وشف شيء آخر، شف سهاباية بيضة ونادم قائد فوقها وهو يشابي ابن الإنسان، وإن تاج هنا ذهب في راسه وخنجر طرين في إيده. وبتان ملك آخر مرق من بيت العبادة ونادى بهز شديد للقائد في السهاباية وقال: مد خنجرك وأقطع الخلة ولمها، خلت الأرض نجدت ووقت القتي جاء خلاص. والقائد في السهاباية مد إيده وقطع قلة الأرض بخنجرة ولماها. وبتان ملك آخر مرق من بيت العبادة القائد في السماوات وهو كل عند خنجر طرين. وفي البكان ده ملك آخر بتان مرق من المطبخ المثل المطبخ اللي يقدم فوق ضهية لله، والملك ده هو الملك المسؤول في النار، وهو أعط بهز شديد للملك الإند الخنجر الطرين وقال: مد إيدك في الأرض وأقطع العنب بخنجرك ولما عشان في كل الأرض العنب نجد خلاص. والملك مد إيده في الأرض وقطع الإنب بخنجرة وصباه في النقرة اللي يفجقوه فوقها، وده بكان هنا غضب الله، والعنب فجقوه برا من المدينة لحد الماء الأحمر مرق منه، والألم ده هو دم وهو جرى مثل بحر وطولته مثل متر ونص، وعرضه بيجي 1600 استاديا.